أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا العلم ورده إلينا عند حاجتنا إليه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا نور العلم وأتبعه لنا بالفهم، وارزقنا الاستقامة عليه والإخلاص فيه حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. ما زلنا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في شرح متن الورقات، هذا الكتيب المبارك الذي صغر حجمه وعظم قدره وعظم ما فيه من معاني مهمة لطالب العلم، وكما ذكرنا فيما سبق أنه مفاتيح أساسية لطالب العلم تستطيع أن تبني عليها إن كان الواحد قد رأى في نفسه ميلا لهذا العلم، علم أصول الفقه. وأقل القليل تعلم أن إدراك الأحكام الفرعية من أحكام الفقه ليس بالأمر السهل، ولا يستطيعه أي أحد، ولا يستطيعه أي مسلم يقرأ ظاهر النص من الكتاب والسنة، بل لابد من اجتهاد ولابد من مراجعة حتى تدرك حقيقة هذه الأحكام. تكلمنا فيما سبق عن دلالات النص وعن أنواع هذه الدلالات، وتكلمنا عن الظاهر وعن المؤول وعن المجمل وعن المبين، وتكلمنا عن الأمر وماذا يفيد، وعن النهي وماذا يفيد، وتكلمنا عن العام وتكلمنا عن الخاص، وكيفية تخصيص العام وتخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالسنة، وتكلمنا عن أنواع النسخ وكيف ينسخ الكتاب السنة والسنة السنة والكتاب الكتاب، وتكلمنا عن نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الرسم والحكم وغير ذلك من أحكام سهلة مبسطة، وحرصنا قدر المستطاع أن نعطيكم مثلا على كل حكم حتى تنضبط المسألة وبالمثال يتضح المقال. وصلنا إلى مبحث التعارض بين الأدلة. شو يعني يا شباب التعارض بين الأدلة؟ بتقرأ آية أنت بمكان، ترجع بتقرأها، تقرأ آية أخرى في مكان آخر، فظاهر هاتين الآيتين يدل على تعارض. بتيجي بتقول يا عمي الآيتين في شي غلط، طبعا في شي غلط عندك بفهمك، يعني أكيد ما في شي غلط بالقرآن. بتقول هاي الآية غير الآية، أو تقرأ حديث وتقرأ حديث آخر فبتلاقي في اختلاف كلي بين حديثين، حديث هكذا وحديث هكذا، كيف؟ أو بتقرأ آية يخالفها حديث، أو بتقرأ حديث يخالفه آية، آيتين عكس بعض، حديثين عكس بعض، آية عكس حديث، حديث عكس آية، هذا اسمه تعارض بين الأدلة. هذا التعارض يا أحبة في الله الحقيقة أنه غير موجود، لكن المشكلة في فهم معاني الأدلة، فالفهم لهذا الدليل هو الذي تعارض مع الفهم للدليل الآخر، بس هو حقيقة مش متعارضين مع بعضهم، بس احنا فهمناهم انه متعارضين. طب كيف بدي فكفك هذا التعارض وماذا أفعل به؟ هذا هو المقصود بمبحث التعارض بين الأدلة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. التعارض بين أدلة، إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجهه وخاصا من وجهه. فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كانا خاصين. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. طيب، خلينا نحاول نفهم هذا الكلام فهما دقيقا، فيعني مكنوا كل كلمة منه. شو عم تعملوا هناك يا شباب؟ تفضلوا لهم، ضبوا التليفونات، فيش تليفونات بالمجلس يا اخوان، الادب وانتم اهل الادب. قاعد بالمجلس وعم تكتك على التليفون، ما اقعد بالمجلس، ليس لهما كلام، هما اهل ادب ولكن لنا جميعا. اذا قاعد في المجلس وعم بيشتغل على التليفون، لا استاذن، خلص حديثي وارجع للمجلس، وانتم اهل الادب جميعا، جزاكم الله خير. قال المصنف رحمه الله: اذا تعارض نطقان. شو المقصود بنطقان؟ آية أو حديث، هذا اسمه نطق. أكيد مش إذا تعارض نطقان يعني النطق لاثنين، أي اثنين. إذا في عندي آية تعارضت مع حديث، هذا اسمه نطق وهذا اسمه نطق، لكن أتكلم عن أدلة. فلا يخلو، يعني هذا التعارض، إما أن يكونا عامين، يعني دليل عام مع دليل عام، اثنين متعارضين. شو يعني؟ مثال، شوفوا الحديثين، شوف قديش هن متعارضين، عكس كليا الآخر، الواحد عكس الآخر، وهن بس بالحقيقة مش متعارضين. واكتبوا الأمثلة. قال صلى الله عليه وسلم: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. الحديث الصحيح. الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم: شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. الحديث الأول شو؟ خير الشهود. الحديث الثاني، واثنين نفس الحالة، الذي يشهد قبل أن يستشهد، هذا شو اسمه؟ تعارض. ليه؟ لأنه نص عام، مش انه شيخ في نص عام وفي حديث خاص بشيء معين بيختلف شوي مع النص العام. هلا حنشوف كيف خاص بيختلف مع العام، بس الحديثين عموم، يتكلموا في العموم، عم بيتكلم عن الشهادة عموما. قبل ما اقولكم انا شو الجمع، حدا بيقدر يقول لي كيف ممكن انا فك هالتعارض؟ اول شيء خليني اقولكم شغلة مهمة. انتوا قلت الزمن هو التاريخ، شو قصدكن؟ عم تكلموا عن شو انتوا هلا؟ عن مبحث شو؟ ليه بدك تشوف التاريخ؟ يعني عشان شو؟ لا، انت عم تكلم عن النسخ، يعني تكلم عن الوقت، يعني قصدك الاخير بينسخ القديم. بس هذا ما بنبلش فيه دغري بالتعارض، يعني انت عم بلش تسقط دغري، يعني انت رحت لمكان انه في حديثين لنشوف انت اخر واحد منهم، معناها الثاني اسقط الاول، معناتها انت اكدت انه في اختلاف. طب بركي هذا له معنى وهذا له معنى ثاني. فاذا حطوا عندكم قاعده، القاعده بتقول طريقه التعامل مع الادله المتعارضه تكون اولا بالمحاوله الجمع بينهما. قبل ما نروح للنسخ، طيب كيف الجمع بين الاثنين؟ قال لك العلماء: الشاهد أنواع، في شاهد لإنسان على حق هذا الإنسان لا يعلمه. مثال: خلاف في مسألة معينة عند قاضي، فجاء شاهد وقال: يا قاضي أنا أشهد أن هذا له هذا البيت، له هذه السيارة، له هذا المال، أعطاني إياه. جاء ليشهد لإنسان على حق له، والمشهود له لا يعلم. لو المشهود له يعلم أن هذا الإنسان شاهد فكان دعاه من الأول، بس هو ما عارف، بس هو سمع بالخبر أو راح مباشرة. خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. شو يعني قبل أن يستشهد؟ يعني قبل أن يطلب منه، مش يستشهد يعني الشهادة، الشهادة يعني الموت، لا، قبل أن يستشهد، أي قبل أن يدعى للشهادة. فهذا إنسان حريص على حق أخوه، ما راح خبى الحق وقال مش عارف مش عارف خلاص. طيب الحلال، أنا بشهد إنك أنت عطيتني $1,000 وأنت نسيان، وهي الدليل. تقول أنت طب أنا ما مش مذكر، ما قلت لك، وأنت زي ما قلت لي هذا شاهد لك، هذا خير الشهود. طيب، والحديث الثاني: وشر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. كيف يعني؟ عفوا، أيوة، الذي يحرص على أن يشهد على شيء يؤدي إلى فراق أو خلاف أو نزاع، وسكوته عن هذه الشهادة قد يؤدي إلى إصلاح، هذا شر الشهود. شو أسقطت حديث من الأحاديث؟ فهمتوا شو المقصود؟ ما بدنا نروح للنسخ قبل ما نجمع بين الأدلة. فإذا طريقة التعامل مع الأدلة المتعارضة، أولا شو؟ محاولة الجمع بينهما. مثل شو؟ مثل هذا الحديث الذي ذكرنا، حديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، وخير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. يعني يمكن بكرة أنا أقول لك بالاختبار، مش الأسبوع الجاي، اللي بعده إن شاء الله، أقول لك مثلا كيف الجمع بين هذين الحديثين. أقول لك الحديث وما حاجب لك شيء، مش إيه لك إياه، حديث أول وحديث ثاني، وأقول لك ما الطريقة التي لجأ إليها الفقهاء في هذين الحديثين. شو بتقول لي؟ الجمع، الجمع بينهما. تمام، هذا المثال الأول. خلينا ننتقل للمثال الثاني. قال: وإما أن يكون خاصين، حديث خاص بمسألة وحديث خاص بمسألة، بس الحديثين كمان متعارضين. مثال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل رجليه. هذا حديث خاص ولا عام؟ خاص. ليه؟ عم يتكلم عن القدم، عن غسيل رجلين، وضوء. حديث ثاني: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ورش على قدميه. ليه؟ شو كيف جو التعارض؟ حديث غسل وحديث رش، والحديثين في الصحيح. شو بنعمل أول شيء؟ اشرب اليمين يا حسام. شو بنعمل أول شيء؟ قبل ما نقول إنه ننسخ الأول عن الثاني وقدم الوقت وقدم الوقت، أحول الجمع. طيب كيف الجمع بينهما؟ هات لنشوف. حدا ممكن بيخطر باله شيء؟ حلو أنك عم تحاول تلاقي حل، بس مش هذا الحل. من المقصد معروف، حديث في الوضوء. لا، غالبا امتى الانسان يعني بخفف الماء، او متى يمسح؟ اذا كان شو حدا قال لابس شيء. طلعنا بالاحاديث، لقينا الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم رش على قدميه وهما في النعلين، يعني كانه مسح عليهما. فإذا هذا تعارض ظاهر، لكن بعد التحقق ومعرفة الأسباب، أسباب ورود الحديث، تبين أني أستطيع الجمع بين الحديثين الخاصين. اكتبوها. فإذا المثال على الخاصين: الحديث الأول توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وغسل قدميه. الحديث الثاني المتعارض: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ورش على قدميه. قلنا رش على قدميه، ما معناها؟ عندما كانا في النعلين. فإذا هذا حديث خاص وهذا حديث خاص، تعارض الحديث الأول مع الحديث الثاني فجمعنا بينهما، ما رحنا للنسخ، لنذهب إلى النسخ قبل الجمع. طيب الحالة الثالثة، قال: أو يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. حننزل لتحت ونشوف شو تفسير هذا الكلام. قال فإن كانا عمين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، مثل حديث الشهود قلنا حديثين في العموم حاولنا نجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. شو يعني؟ عم بيعطيك حالتين، حالتين لطريقة التعامل مع الأدلة المتعارضة. قلنا الطريقة الأولى للتعامل مع الأدلة المتعارضة هي شو؟ الجمع. الطريقة الثانية معرفة التاريخ حتى نعلم هل واحد منهما منسوخ. مثال على ذلك، عندنا كتير أمثلة ذكرناها الأسبوع الماضي، مين في يعطينا شيء هيك من تبع الأسبوع الماضي؟ أحسن، زيارة القبور. شو الدليل؟ شو الحديث؟ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ظاهر الحديثين في حديث النبي نهى فيه عن زيارة، وحديث ثاني النبي قال له نروح زوره. فإذا النبي عليه السلام قال أنا كنت نهيتكم، فجاء الحديث الثاني فنسخ الحديث الأول فراح التعارض. دليل آخر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، آية تدل على جواز شرب الخمر في غير وقت الصلاة. الآية الأخرى تقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. آية بتقول لي فيني اشرب بغير وقت الصلاة، وآية بتقول لي ممنوع اشرب أبدا. بحاول أول شيء شو بعمل؟ اجمع بينهما، ما بينجمع بهالآيتين، ما بينجمع. فبلجأ للحالة الثانية اللي هي شو؟ معرفة التاريخ. فأرى أن الآية الأولى نزلت في أوائل سنوات المدينة، والآية الثانية نزلت بعدها، والآية الثانية قال العلماء نسخت الأولى. فنلجأ عند تعارض الأدلة لنسخ الأخير اللي بنسميه المتقدم المتأخر على المتقدم. شو يعني المتأخر؟ يعني آخر دليل إجانا، هيك يعني متأخر على المتقدم الذي قدم على غيره. فإذا قلت لك بكرة بالاختبار مثلا قول الله جل جلاله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، متقدم ولا متأخر؟ متقدم. متقدم على شو؟ على إنما الخمر والميسر والأنصاب. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلام، متقدم ولا متأخر؟ متأخر. فإذا آخر الأدلة اللي بينسخ الدليل الأول اسمه متأخر، وهذا هو الناسخ وذاك هو المنسوخ. طيب إذا لا قدرنا نجمع ولا قدرنا ننسخ، منروح للحالة الثالثة. شو هي؟ مين التوقف؟ التوقف هي الحالة الرابعة، آخر شيء. في قبل الحالة الرابعة حالة اسمها الترجيح، ولعلنا في آخر درس نتكلم عن هذا، كيفية الترجيح. طيب بتقول لي شيخ آيتين لا أدرين نجمع بيناتهم، ولا أدرين نقول وحدة نسخت الثانية، أو حديثين، وبدنا نعرف الحكم الشرعي، بروح للترجيح. كيف الترجيح بكون؟ أن يأتي دليل من فعل أو قول للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يؤكد على واحد من هذين الدليلين، فهكذا يكون قد ترجح. إذا استطعنا أن نأتي بدليل خصوصا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على آية من آيتين متعارضتين، ختم النبي صلى الله عليه وسلم حياته على العمل بها، يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا ترجيح. هيك منكون طلعنا من شيء شو اسمه؟ من شيء اسمه تعطيل الآية. يعني اليوم أنا لا أقدر أجمع ولا أقدر أنسخ، طب يعني ما معه، هلا حروح لشيء اسمه، إذا ما أقدر أجيب مرجح حروح لشيء اسمه التوقف. التوقف عندها، وهذا يلجأ به للعلماء، ثم يدرس العلماء الآيات ويحاول البحث عن أدلة توافق هذه أحد من هذه الأدلة، لكن إذا لم تجد مرجحا تذهب إلى التوقف، إذا وجدت مرجحا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تلجأ إلى الترجيح. فإذا طريقة التعامل مع الأدلة المتعارضة أربعة، مين بقول لهني؟ رقم واحد الجمع بينهما، رقم اثنين النسخ، النسخ كيف يكون؟ بمعرفة تاريخ أو الزمن، ثلاثة الترجيح، أربعة توقف. عشان هيك شو قال لك؟ وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. قال فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إذا كانا خاصين. قال وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص. في عندي حديث عام حديث ثاني خاص، بس متعارضين بين بعضهم، شو بعمل؟ بجيب الحديث الخاص بخصص فيه العام. هيدا حكيناه بمبحث العام والخاص، حدا مذكر دليل عام خصص بدليل خاص؟ إذا حدا مسجل عنده بالأمثلة يرجع دليل عام خاص، تفضل. مش عم اسمع. نكاح المشركات، أحسنت. هذا شو حافظوا على الصلاة؟ بس خليني بس أكد هالآية. الآن إذا جبنا آية لا تنكح المشركات، وإذا جبنا آية أحل لكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أحل لكم المحصنات ولا تنكح المشركات، هدول الآيتين شو اسمهم؟ تعارض، متعارضين. كيف ما بيجوز تزوج مشركة وكيف بيجوز تزوج أهل الكتاب؟ شو جينا نعمل؟ جينا أول شيء نحاول نجمع بينهما. قدرنا نجمع؟ بلى. كيف؟ قلنا هذه آية عامة والآية الثانية خاصة، والخصوص والآية الخاصة تخصص العام، فجمعنا بينهما فما نسخناها. يعني ما رحنا انتقلنا للشيء رقم اثنين، رقم اثنين النسخ، فلا أنسخ الآية طالما استطعت أن أجمع. هو عم باين لك كيف تجمع بالأدلة. في جمع عام مثل ما تكلمنا عن خير الشهود وشر الشهود، وفي أنواع من جمع بين الأدلة، واحدة منها أن تخصص العام. فالآيتين بظاهرهم متعارضين، لكن بالحقيقة آية خصصت آية، فاستطعنا أن نجمع بينهما. قال وإذا كان، خلينا نضرب مثال تاني على عام وتم تخصيصه. قلنا فيما سبق إذا مذكرين بالحديث، قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. عم بيتكلم النبي عليه السلام عن شو؟ عن أحكام الزكاة. وعم بيقول لك كل بستان بينزل عليه مي مطر ما بيتعب المزارع ليسقيه، بيطلع المزارع عشر الثمار. طيب في عندي حديث ثاني بيقول في النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. طب يا رسول الله عم بتقول لي أنت أنه كل أرض بينزل عليها مي من السماء طلع فيها العشر، وعم بتقول لي بحديث ثاني أنه إذا عندك أرض ما بتطلع لك خمسة أوسق، نوع من أنواع الكيول المكاييل، فهذا ليس فيه صدقة. فهذا الدليل يظهر تعارض مع دليل آخر. شو بعمل؟ كيف بجمع بينهما؟ أحسنت. فالدليل الأول هو عام. شو هو الدليل العام؟ في مسخة السماء العشر. والدليل الخاص ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فمنقول الحديث الثاني خصص الحديث الأول، فجمعنا بين الأدلة. بدي أياكم بس أنا لعم بعطي أمثل كثير حتى تصيروا تشوفوا عقلية العلماء كيف تعاملوا مع النصوص، لأنه كثير بمر معنا أحاديث ظهرهم التعارض. فبس يعني يخطر ببالك تعارض بين آيتين أو يخطر ببالك تعارض بين حديثين، مباشرة قل هذا التعارض عندي بفهمي، أكيد في معاني أخرى أنا لا أعلمها. فوين بدي أروح؟ بدي أروح على أنه رجح، بدي أشوف في شيء عام وشيء خاص، بدي أروح على النسخ أو بدي أروح على الترجيح أو بدي أروح على توقف، الحالة الأخيرة. طيب خلينا نأخذ مثال آخر، ركزوا في هذا شوي المثال، واللي درس معنا مادة الفقه بيقدر يفهم عليه بسرعة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. حديث عم يتكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن أحكام المياه. قلتين قدي يعني كم لتر تقريبا؟ 200 وشوي، 190 196 216 بعدكم مذكرين منيح. عم بقول لك النبي عليه الصلاة والسلام إذا عندك خزان مي بقلبه 200 لتر مي فإنه لا ينجس. هذا الحديث عام ولا خاص؟ ها؟ شوف شوف شو هون قايل: وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه. ليه قرأت لكم إياها أنا؟ عشان ترجع تقطوع الحديث. إذا كان الماء قلتين لا يحمل النجس. هذا العام، هذا الحديث عام وخاص. إذا كان الماء قلتين عام ولا خاص؟ النبي ما بيتكلم عن ماء عموما، بيتكلم عن قلتين لا يحمل النجس، كلام عام. بس هو فعلا هيك؟ يعني إذا واحد عنده خزان 200 لتر شو ما صار فيه ما بينجس؟ طيب في عندي حديث ثاني، شو قال النبي عليه السلام؟ الماء لا ينجسه شيء. هذا القسم الحديث عام ولا خاص؟ عام. بعدين شو قال النبي عليه السلام؟ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذا شو؟ الحديث الأول خاص وعام، والحديث الثاني عام وخاص، ومتعارضين. في حديث بيقول لي فيه النبي الماء لا ينجس طالما قلتين خلاص ما بينجس، والحديث الثاني بيقول لي إذا تغير لونه أو ريحه ينجس. شو بعمل أنا؟ المكان الخاص بالحديث الثاني بخصص فيه العام. فبقول الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل النجس إذا لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. مفهوم؟ حديثان، كل حديث عام وخاص وعام وخاص، ظاهرهم شو؟ تعارض. شو بيجي بعمل أنا؟ بيجي بقول عشان هيك برجع بضلني عيدها. ما فيك تجيب حديث وتحكم بحديث تقول لي يا شيخ ما النبي بقول هيك. حبيبي أنت جامع كل حديث عن هالموضوع اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي جبت لك حديث هاد ليقول لك إذا بلغ الماء القلتين لا يحمل النجس. بيجي واحد قال أنا شيخ متوضي بخزان ميت بقلبه عزكم الله بسيني، كيف توضيت فيه؟ قال ما النبي بيقول إذا بلغ الماء القلتين لا يحمل النجس. تقول له أنت بس عفوا حضرتك فقيه ولا مجتهد ولا مين لتاخذ حكم من حديث؟ أنت عارف أنه في حديث ثاني بعرضه؟ لا مش عارف، إذن قف عند حدك. في عندنا حديث ثاني بقول ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. فشوف لي تغير طعمه، تغير لونه، تغير ريحه، فإذا تغير فإذن هو نجس. إذن هذا المثال على شو بهمني تكتبوه أنا: وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. يلا أرجع هيك مع بعضنا على السريع. فإن كان عامين، فإن أمكن الجمع بينهما جمع. على السريع أعطوني دليلين عامين وجمعنا بينهما. خير الشهود وشر الشهود. إن لم يكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. أعطوني دليلين عرفنا التاريخ ونسخ واحد الثاني. قبور ولا تقربوا الصلاة. طيب فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم وتأخر قلناها، وكذا إن كان خاصين. طيب إن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، أعطوني دليل عام ودليل خاص متعارضين. سقي الماء بالعشر، دليل آخر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه القلتين. تمام، هاي في كتير أمثلة بس نحن نأخذ على كل حكم مثال حتى تنضبط عندنا المسألة وتصبح سهلة إن شاء الله. يا بسم الله. والإجماع أو خلصنا الآن مبحث التعارض بين الأدلة، ننتقل إلى مبحث الإجماع. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. عمالك شوي، شو مصادر التشريع يا إخواني عنا؟ كتاب، سنة، والإجماع. ما بس نقول فعل النبي يعني شو؟ سنة. بعدين الإجماع، بعدين حنيجي لشيء هلا بعد شو اسمه القياس. هول مصادر التشريع الأصلية. طب شيخ شو بفيدني أنا أعرف كمسلم مصادر التشريع؟ إذا ما فيش عندنا أرضية نرجع لعند الاختلاف نحن مش مسلمين. بيجي اثنين اليوم مختلفين بحكم معين، قال أنا بعته، أنا اشتريت منه، أنا دينته، أنا شركته، أنا أعطيته، أنا أخذت منه. طيب بدنا نتحاكم لمين؟ لمين؟ مسلم أنت؟ في عندك يا آية يا حديث يا إجماع علماء. قال العلماء الإجماع الحكم الذي يصدر عن الإجماع حكمه قطعي ويأتي بعد الكتاب والسنة والعمل به واجب. طيب شو يعني إجماع؟ شو قرأ رامي؟ قال الإجماع هو اتفاق. رقم واحد اتفاق، يعني والاتفاق في أنواع منه هلأ بنحكي عنها بالتفصيل. اجتمع علماء، سؤال لكم، اجتمع أئمة وخطباء مدينة صيدا وعملوا مجمع فقهي لمدينة صيدا. في عنا حادثة معينة بالمدينة، ظاهرة جديدة ليس لها حكم شرعي قديم، وتشاوروا في الحكم الشرعي فيها وأصدروا حكما، قالوا المسألة الفلانية حرام أو المسألة الفلانية حلال، ماذا يسمى هذا الحكم؟ إجماع. ليه سميته إجماع؟ شوف سؤال، فهو اتفاق علماء العصر، ما قالش اتفاق علماء المدينة. تعرف شو اتفاق علماء العصر؟ يعني أن يجتمع علماء العالم، أو أن يجتمع من ينوب عن علماء العالم في مجمع فقهي عالمي ويوضع بين أيديهم مسألة ويتشاور فيها فيصدر عن حكم شرعي فيها، ويصل الحكم إلى كل علماء الأرض ولا ينكر عليهم أحد ممن يحق له أن ينكر، فهذا الحكم اسمه إجماع، وإلا غيره ليس بإجماع، غيره اسمه اجتهاد. اجتهد علماء لبنان بمسألة، بارك الله فيكم، بس ما اسمه إجماع، لأنه بس قول إجماع صار العمل فيه واجب. ما فيني زي كيف الكتاب، كيف السنة، كيف القرآن، كيف الحديث، العمل فيه واجب، لا يجوز مخالفته. حتى يوصل الحكم لهالقوة، قوة وجوب العمل به، لابد أن يكون صادر عن إجماع. فإذا ما هو الإجماع؟ هو اتفاق، يعني بدون مخالفة، علماء، علماء، مش عوام، مش قال شيخ نحن منقول. يا عفو أنت مين بس عشان تعرف على حضرتك؟ أنت مين؟ أنت زي ما تفهم بمهنتك، أنت بتفهم بالسجاب، بتفهم بالكهرباء، بتفهم بالبطون، بتفهم بالبناء، بارك الله فيك، ما نقرب عليك، ما تقرب على الدين، الدين له أهله، الإفتاء له من يتكلم به. فإذا ما بحدا بحق له بالعالم نجي نمضي عريضة نقول نحن والله اتفقنا بمنطقة مش عارف وين أنه والله صوت الأغاني عنا حلال، إحنا اتفقنا، يضرب باتفاقكم عرض الحائط، لا يقبل لكلامكم أصلا. اتفاق علماء، هاي اثنين، شوف كل هولي، كل كلمة من هول التعريف ركنها. الركن الأول من أركان الإجماع شو هو؟ الاتفاق. الركن الثاني أن يكونوا علماء. طبعا علماء عم بتكلم، يمكن يجيني مثلا هلأ أطباء نفسانيين من كل العالم بيعملوا لقاء عالمي، هن علماء واتفقوا أنه يصح تعاطي المخدرات. ليه؟ قال نحن وصلنا إلى مكان يقول تعاطي المخدرات بريح نفسي. إيه شو هالاتفاق هذا؟ هذا اتفاق ولا مش اتفاق؟ اتفاق. علماء ولا مش علماء؟ علماء. والعصر ولا مش العصر؟ كل عالم. وعلى حكم الحادثة، طب ليه ما بناخد فيه؟ أحسنت، بس قال اتفاق علماء، مش علماء الكيمياء والفيزياء والطب، اتفاق علماء الفقه، يعني علماء فقهاء. هذا الركن الثالث. الركن الأول اتفاق، الركن الثاني علماء، الركن الثالث العصر، كلهم على حكم الحادثة. فإذا لابد أن يتفق العلماء على شيء حادث. شو يعني حادث؟ ليس له حكم مسبق. يعني ما فيني إجي أقول أنا هلأ شو رأيكم نتفق كعلماء الأمة نرجع نراجع حكم الخمر، خي إنه ليه هو حرام مثلا، شيء بريح صراحة يعني بنسيك الهموم، يعني خلينا نراجع المسألة. منقول هلأ في مثل هلأ نقول عمسي، منقول هذا لا يحق لأحد أن يتكلم فيه لأنه ليس بأمر، بدي اياكم انا محدث، بدي اياكم تمشوا معي بمصطلحات الكتاب، ليس بامر محدث. فاذا ما هو الامر الذي يحق للعلماء ان يجتمعوا ويصدروا فيه بيان او قرار او حكم؟ هو الامر الذي ليس فيه دليل في كتاب او سنه. فاذا اجتهدوا العلماء اجتهادهم مجتمعون صار اجماعا. طيب شو بدنا نعطيكم مثال على هذا؟ نعم، هلا البيتكوين مثلا الكريبتو لم يصدر فيها اجماع بعد، ما زالت عم نتابع المساله، ما زالت حتى الان اجتهادات فرديه. طبعا الكثير على التحريم، لكن صدر بيان عام من كل علماء العالم بال2023 حتى الان لم يصدر. طب بتقول لي شيخ كيف ممكن يجتمع كل علماء العالم؟ أول شيء بقول لك العلماء الذين يحق لهم أن يجلسوا في هكذا مجالس ليجتهدوا في حكم اسمه الإجماع هن قلة. هلأ جايين إن شاء الله الأسبوع القادم آخر درس حنتكلم من هم المجتهدون، من هو اللي بيحق له يجتهد. فمش كل إمام وخطيب بيقدر يئم بالناس أو يخطب جمعة أو يشرح متن بيقدر يجي يجتهد. المجتهدون قلة، هذا رقم واحد. اثنين، مش ضروري كل يجتمع، إنما قد ينوب البعض عن البعض، فإذا وصل الحكم إلى البقية ولم ينكروا صار إجماعا. مثلا فيما يتعلق هو قياس، فين نحطه قياس وفين ندخله كمان تحت الإجماع؟ مثلا الحشيش، تمام، ما في آية يعني عامة، هذا أكثر بيروح تحت القياس، ولكن العلة موجودة. شو هي العلة؟ الإسكار، والإسكار محرم. إذا أخذوا هذا المثال للقياس ولا الإجماع، الإسكار الخمر محرم، ما سبب التحريم؟ ما علة التحريم؟ الإسكار. طيب إذا وجدت العلة بس بغير الخمر، طلعت لنا نبتة جديدة ما كنا مكتشفينها من قبل ولا موجودة بزمن النبي ولا الصحابة، أو هي موجودة بس ما حدا مكتشفها، كان اكتشفنيها أخذها صاحبنا طار. شو عملت له؟ قال أثبت الإسكار. طيب شيخ خدي ما فيها حكم، ده مش خمر مش كحول. منجي منقول فيها علة مشتركة مع علة الخمر، فقسنا هذا على ذاك فتبين معنا، بالإنجليزي بسموه باي شو هدي باي سبستيوشن، اختزل من هون ومن هون، طلعت نفسه نفس الحكم التحريم. طيب عرض هذا الحكم على علماء الأمة واجتهدوا فيه فتوافقوا على التحريم فصار إجماع، والإجماع لا ينقض. ما بديش فوت بأمثل كتير حتى أقدر كمل الوقت لأنه لازم الأسبوع الجاي نخلص، لكن حرمة تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم اتفق العلماء على تحريم فعلها، فهذا صار بمثابة إجماع وقس على ذلك. نعم كمل يا رامي. ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، تمام، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. شو يعني دون غيرها؟ ما فيك تقول لي أمة موسى عليه السلام وأمة عيسى عليه السلام اجتمعوا على شيء فانتقل لنا، هذه الأمة خصوصية وقال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. أي حكم شرعي اجتمعت عليه علماء الأمة، اجتمع عليه سواد الأعظم علماء الأمة، فتأكد أنه واجبا والأمة لا تجتمع على الضلالة بفضل الله. نعم. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. وين صرنا؟ قلت والإجماع حجة. قلت حديث رجعت لا والشرع. نعم والشرع ورد بعصمة هذه الأمة اللي هو الحديث. نعم. والإجماع حجة على العصر الثاني. شو يعني حجة العصر الثاني؟ يعني هلا إجا بعد 50-60 سنة اجتمعوا قالوا يا خيب الهول تعوا للألفين وسنة الألفين هول الجماعة تعبانين بدنا نرجع نجتمع من جديد. لا، الحكم الذي يبنى على إجماع لا ينقض، عاش ينتقض خلاص، صار مثل كتاب والسنة. الحكم الذي من زمن الصحابة والتابعين بعدهم أجمع العلماء عليه لا ينقض. لما لا تجتمع أمتي على ضلالة؟ نعم. وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. يعني لا يشترط موت الجميع حتى ينقرض العصر فيذهب الحكم فنبدأ بحكم جديد أو باجتهاد جديد. نعم. فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، والإجماع يصح بقول. فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم، يعني في حياة العلماء اللي اجتهدوا، وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. هنا لا نتكلم عن الإجماع، هنا نتكلم عن علماء هم أنفسهم تكلموا في مسألة ثم اجتهدوا فيها، يعني نفس العلماء الذين تكلموا في نفس المسألة، لا نتكلم عن عصر آخر. نعم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم. كيف يعني؟ يعني علماء بسعودية في مجمع فقه عالمي أفتوا طلعوا بيان، علماء لبنان طبقوا اللي بعتوا فخلص صار اسمه قول وفعل. نعم. وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. والله وصلنا أنه والله أجمع العلماء بسعودية على رأي معين، بأوروبا بكذا، خلاص إجماع وصلنا ولم ننكر، هذا صار سكوتا. نعم. قول الصحابي. هلا عم ننتقل نحن شو عن الأدلة، قرآن، سنة، إجماع. طيب إذا أجانا قول صحابي لا في آية ولا في حديث ولا في إجماع، واحد من الصحابي قال قولا، شو هذا القول؟ أو قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. شو يعني قول الصحابة؟ قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، يعني الصحابي طبعا بس نقول على القول الجديد، يعني على آخر ما بنى عليه الإمام الشافعي، لأنه عند الشافعي في شو؟ في القول القديم، فالقول القديم عند الشافعي أنه حجة. قالوا القول الذي يقوله صحابي ولم يسمع من بقية الصحابة ويسكت عنه فيكون حجة، أما قول الصحابي الذي نقل عن واحد ولم يسمع من البقية فلا يكون حجة على غيره، لأن الصحابة إذا قال واحدهم قولا وعلم به من كل الصحابة وسكتوا على ذلك فيكون قوله حجة. إذا كان العلماء من غير الصحابة اجتمعوا على رأي فصار كالإجماع رأيهم، فكيف بالصحابة؟ هو أقوى من الإجماع. نعم. الأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلا أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن الاجتهاد. طيب خلينا نشرح وحدة وحدة. الأخبار التي تأتينا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنواع. واحد من هذه الأخبار، هذا مبحث بناخده بالتفصيل إن شاء الله بمادة مصطلح الحديث، بعلل الحديث، لكن حنمر عليه بسرعة. في تراتبي للأحاديث اللي وصلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أقوى حديث ويوجب العلم ثم العمل ما هو؟ الحديث المتواتر الصحيح. من الصحيح؟ اللي سألتك. الحديث الصحيح أنواع، في حديث صحيح متواتر وفي حديث صحيح أحد. شيخ شو يعني صحيح؟ يعني السلسلة الحلقة مثلا عند البخاري وعند النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام سمع منه صحابي، صحابي سمع منه تابعي، تابعي سمع منه البخاري، هذا شو اسمه؟ سند. هدول السند واحد واحد واحد أو اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة، مش عدد كبير، بس يكون عدد عشرة عشرة عشرة، سمعوا من عشرة، سمعوا من عشرة، سمعوا من عشرة لعند البخاري. شو اسمه هذا الحديث؟ متواتر. هو ما اتفق وما اجتمع عليه في إسناده من يستحيل تواطؤهم على الكذب. العشرة مختلفين، كل واحد سمع من مكان، فيستحيل التواطؤ على الكذب. فأعلى درجات الصحة المتواتر. شو قال لك؟ وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، مستحيل لكذبه، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون في الأصل عن مشاهدة. يعني ممكن واحد يقول لك أنا شاهدت رسول الله، أو سمعت من رسول الله، لا عن اجتهاد، يعني مش عشرة اجتهدوا بمسألة. فإذا الحديث المتواتر إما سمعوا وإما شاهدوا ونقلوا نفس الخبر من عشرة إلى عشرة إلى راوي الحديث، تمام؟ هذا شو اسمه؟ الأحاد. عم بقول لك الأحاد، اقرأ الأحاد يعني. والأحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. الأحاد هن اللي رووا أقل من عشرة، تمام؟ إذا كان صحيح، يعني إذا أصحاب السند بيتكلموا بصحة أو يعني ليس فيه علة، فهذا يعتبر صحيح، لكن أقل من المتواتر. طيب الحديث الأحاد في منه أنواع، في منه مسند وفي منه مرسل. شو يعني مسند وشو يعني مرسل؟ المسند هو اتصال السند، النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابي، عن تابعي، عن تابع تابعي، عن راوي الحديث بخاري مسلم ترمذي إلى غير ذلك. ما في ولا واحد من سند سائط، كل واحد شاف الثاني، عايش بنفس زمانه إلى غير ذلك. طيب إذا قال واحد من التابعي من التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو اسمه هذا السند؟ مرسل. ليه؟ لأنه سقط منه رجل. هل تابعي فيقول قال رسول الله؟ ليه؟ من هو التابعي؟ والذي لم هو الذي رأى صحابي. طب أنت كيف تقول قال رسول الله؟ هذا اسمه مرسل. قرأ لي شو المسند وشو المرسل لشوف. المسند ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده، ما سقط منه حدا. والمرسل ما لم يتصل إسناده، سقط منه واحد. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. عمهلك. إذا قال ابن عباس مثلا رضي الله تعالى عنه حديثا عن النبي ولم يرى النبي، طبعا هو رأى النبي لكن لم يرى النبي في هذه الحادثة، بنقبل؟ ليه؟ لأنه صحابي، لأنه صحابي، والصحابة حجة عدول. فقطعا ابن عباس سمع الخبر من أحد فنقله لنا. قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه فعل كذا، وهو ما شاف النبي استيقظ من نومه أبدا، فقطعا سمعه من عائشة، سمعه من أم سلمة إلى غير ذلك. نعم. إلا مراسيل سعيد المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد. التابعين إذا عندهم أحاديث مرسلة ما بنأخذها حجة، بنفتش لها على شيء قويها، إلا سعيد ابن المسيب. قال العلماء لأن المراسيل التي قالها سعيد ابن المسيب وهو من كبار التابعين لها أسانيد تقويها، فإذا لو وجدنا حديثا عن سعيد ابن المسيب سقط منه الصحابي نقبل به. نعم. والعنعنة تدخل على الأسانيد، على الأسانيد. الأسانيد صححوها. وإذا قرأ الشيخ يجوز. شو العنعنة يعني؟ العنعنة أن يقول الراوي عن فلان عن فلان، هذه اسمها عنعنة، وهي أنواع، قد يقول سمعت، قد يقول شاهدت، قد يقول أخبرت، رويت إلى غير ذلك. نعم. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، هذا بسموه بعلم الأصول أنواع الإجازة. أنواع الإجازة، أنت بس تقرأ كتاب على شيخ والشيخ بده يعطيك إجازة، فهذه الإجازة أنواع. نوع من هذه الإجازة أن يقرأ الشيخ، يعني إذا أنا هلأ قرأت كتاب الورقات وأنا بدي جيزكن فيه، فيجوز للراوي أن يقول حدثني حدثني الشيخ عبد الكريم أنه حدثه شيخه فلان أنه حدثه شيخه فلان شيخه فلان عن فلان عن فلان إلى الإمام الجويني. هذا اسمه إجازة، إذا قرأ الشيخ المتن فيقول حدثني أو أخبرني. نعم، وإن قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. تمام. هلا إذا بدنا يقول رامي مثلا بدي، لأنه هو عم يقرأ مثلا من أول الكتاب، فيقول بهذه الإجازة أخبرني، لأني أنا ما حدثت، يعني أنا ما كنت عم بقرأ المتن بكامله، هو الذي قرأ، فأنا أخبرته عن ما أجزت به. نعم، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. يعني إذا لم أقرأ أنا ولم يقرأ هو، إنما أجزته إجازة عامة، فيقول أجازني الشيخ أو أخبرني إجازة عامة أنه أجازني بكتاب كذا وكذا. المبحث الأخير وهو مبحث القياس، ونكون الأسبوع القادم إن شاء الله مع آخر صفحة من كتاب الورقات. ما هو القياس؟ القياس، وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة عملك شوي، هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. هذا التعريف مين في يقول لي هلأ المثال ضربته من شوي كيف يسقط لي عليه؟ الخمر شو هو؟ رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. أعطيني الفرع وأعطيني الأصل وأعطيني العلة. الخمر الأصل، الفرع الحشيش، العلة الإسكار. تمام؟ فرع ما له أصل، ما له دليل، الأصل له دليل. شو اللي خلاه يكون حرام؟ وجود العلة. فالعلة بنيت على الفرع لأنه اشتركت الفرع مع الأصل بعلة وحدة. هاي العلة بتجي بالفرع وبتجي بالأصل، فحرمت الفرع بناء على تحريمي للأصل، فهذا اسمه إيش؟ قياس، قسط الحشيش على الخمر لوجود الإسكار. وعندنا أمثلة كثيرة على ذلك. ينقسم له ثلاث أقسام، قياس علة مثل ما قلنا شو؟ الخمر. نعم، فقياس العلة قياس دلالة وقياس شبه. نعم، فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. اليوم عندنا مثال على ذلك ممكن تكتبوه. الزكاة تكون في المال. طيب نحن بنعرف أن الصبي لا حكم، يعني لا يوجب عليه حكم. لما؟ لأنه ليس ببالغ. قسنا وجوب الزكاة في المال النامي عند البالغ على المال اللي موجود عند الصبي. واحد عنده والد صغير قال أنا شيخ ابني عم صمد له من هو صغير، عليهم زكاة؟ طبعا. طب ما فيش حكم شرعي بقول عليه زكاة للصبي. ما في عندي قاعدة بتقول، حديث بقول رفع القلم عن ثلاث، واحد منهم صبي، يعني هذا ما فيش عليه وجوب. من باب القياس مبلا. ليه؟ لأن مال الصبي نامي، يعني صار عليه الحول وبلغ النصاب، فيجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة كما تجب في مال البالغ. هذا اسمه قياس النوع الثاني، قياس الدلالة. طيب قياس الشبه، قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثره ما شبه. تكلموا في هذا الموضوع في الألحان الجديدة، فقالوا مثلا المعازف الأصلية أنها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في البخاري سيأتي زمان على الناس يحلون فيه الحرى والحريرة، يعني الزنا والحريرة والمعازف. فإذا المعازف الأصلية حرام. تمام. في عنا أصوات مثل أصوات بشرية، أصوات أخرى لأشياء جديدة اخترعت الآن ليست من المعازف، ممكن تكون شبيهة بها تقاس عليها، فهذه إذا كانت أقرب للمعازف فيقاس هذا عليها فتأخذ نفس الحكم. نعم. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. يعني مثلا تذكروا لفرع وأصل، يعني مثلا مثال حشيش وخمر مناسبا للأصل. نعم. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. شو يعني الدليل؟ مثل شو؟ كتاب اسمه تحريم الخمر بالكتاب. نعم. ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها. شو يعني؟ يعني بتقول لي هذا الشيخ واحد هو أبصر شو صار فيه بس أخذها هو سكر؟ لا، حالة مضطردة، كل اللي أخذوا هذا النوع من الحشيش سكره. مش مرة تطرد، ما فيني أنا أحكم على مسألة مع حادث صرت مع واحد أن تطرد في كل من جربها. فلا تنتقد لا لفظا ولا معنى. نعم، فلا تنتقد لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة مثل العلة في النفي والإثبات. يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة فإذا الإسكار شو هو؟ العلة. فإذا وجد الإسكار وجد التحريم، إذا راح الإسكار راح التحريم. والعلة هي الجالبة للحكم. شو هو الحكم هون؟ تحريم، هي اللي جالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. ممتاز. فإذا فهمنا شو يعني علة، فهمنا شو يعني حكم، فهمنا شو يعني أصل، فهمنا شو يعني فرع، فهمنا شو يعني قياس. واضح؟ تمام؟ إن شاء الله، إن مد الله في أعمارنا، الأسبوع القادم نكون مع الصفحة الأخيرة، نتكلم عن الحظر والإباحة، الاستصحاب، ترتيب الأدلة، وشروط المفتي، مين اللي بحق له يفتي، شروط المستفتي، مين بحق له يسأل، والاجتهاد، ومناخذ بعض التطبيقات العملية إن شاء الله تعالى. والأسبوع الذي يليه يكون إن شاء الله الاختبار الأخير في مادة أصول الفقه. نسأل الله جل جلاله أن يفتح علينا وعليكم بما فيه خير. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.